هذا الإنسان المتمرد المستكبر يعرف قدر نفسه في هذه المقياس المخلوقات الموجودة. ولهذا يقال إن ملكا جبارا كان جالسا وحوله من هذا العلم من حوله، وكان يقول: ما هي الحكمة من خلق هذه الذبابة؟ فقال له رجل: الحكمة من ذلك أن يرغم الله بها أنوف الجبابرة من وجههم. هذه الذبابة تقع على أنف أي إنسان وتغرق عليه. نعم، هذا من حكمة، تعرف الإنسان قدر نفسك وأنك ضعيف بالنسبة إلى قوة الله عز وجل. البعوضة ما هي؟ ليست بشيء، ضعيفة مهينة، ومع ذلك تغض مرجع الإنسان حتى لا ينام. فهذا من الحكمة. فكان بعض الناس استقرار أنه كان من عادته أن يقرأ آية الكرسي كل ليلة، يقول: فنسيت هذا في ليلة فلجرت بعد المغرب. نعم، لجر، لأنه ليس عنده من الله شيء حافظ، ومن قرأها في ليلة لن يدع ليلة إن الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. شاهدت أنا إذا جاء النداء حول بيوت الزر، عندما تسقي النخلة وحولها ذر ويجي الندى إلى أولادها، أنا شاهدتها تخرج بأولادها حاملة لها أولاد بيض. نعم، ما بعد حية إلى الآن، تجد كل واحد منهم حامل ولدها تخرج به عن هذا الماء حتى لا يفسده أو يدركه. هذا من آيات الله عز وجل يتبين به الإنسان حكمة الله عز وجل، وأنه واسع عليم، وأنه بكل شيء محيط، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة من هذه الأمور أشياء عجيبة، وذكر أنه ذكر لشيخ الإسلام ابن تيمية أن رجلا وضع شيئا من الطعم لذرة من الذرات، فلما رأت الطعم هذا ما استطاعت أن تحمله، كبير، فذهبت إلى أخواتها فاستصرخت، فجاءوا إلى هذا المكان. يقول: فلما أقبلوا نزع الطعم، جعلوا يبحثون في مكان الذرة التي جلبتهم وهم ما وجدوا شيئا، فرجعوا فوضعه ثانية، فلما وجدت الذرة ذهبت إلى أخواتها فاستصرختهم، فجاءوا ولكن لما أقبلوا رفعوا، فلما لم يجدوا شيء أضلوا. في المرة الثالثة فعل بهم كذلك، يقول: فاجتمع الذر عليها فقتلوه. قال شيخ الإسلام: وهذا لأن جميع النفوس مدبولة على بغض الكذاب الظالم. أين وهذه كذبت عليهم وضربتهم وظلمتهم أخذتهم من بيوتهم وساعدوا عنا، والنتيجة لا شيء. نعم، وهذا شيء عظيم إذا تأمل الإنسان هذه الأمور يجد العجب العجاب. سبحان الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.